الذي ملأ قلوبهم يمنعهم من الكلام فلا يقدرون عليه. ومن إطلاق الكرم على السكوت قول العزاز: ورب أسرار حديد كرمي عن اللغة ورقة التكلم. ورب هذه الواو ورب ورب أسرار حديد كرمي. كرمي معناه هنا إيه؟ ساكتين. أسرار من الحجاج ساكتين. ما الذي يمنع من السكوت وهم محرمون أو هم في طريق إلى الحج أو أثناء منافق الحج؟ لماذا يسكتون؟ كرمي. ورب أسرار حديد كرمي عن اللغة ورخص التكلم. لأن من أداب الحج أن يمسك عن اللغة والرخص، وهو الكلام المتعلق بالبناء. فهذا شاهد لمعنى كرمين معناها ساكتين ولا يتعارض مع ما ذكرناه من قبله. يرجع إلى هذا أيضا معنى قول من قال كرمين أي لا يتكلمون إلا من أذن له الله سبحانه وتعالى وقال صوابا، كما قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. طيب ما اعراب كاظمين؟ حال من ايه؟ من اصحاب القلوب. اذ القلوب من الحناجر كاظمين. هل القلوب هي اللي كاظمين ولا اصحاب القلوب هم كاظمين؟ يعني هي حال من اصحاب القلوب، يعني اصحاب هذه القلوب التي تكون لدى الحناجر حالهم انهم يكونون كاظمين. والتقدير: اذ القلوب لدى الحناجر، أي إذ قلوبهم، مش القلوب بقى، أقول إيه؟ إذ قلوبهم لدى حناجرهم في حال كونهم كاظمين، أي ممتلئين خوفا وغما وحزنا. ولا أبعد أن يكون حالا من نفس القلوب، لأنها وصفت بالكظم الذي هو صفة أصحابها. ونظير ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى حاكم عن يوسف عليه السلام: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. في غير القرآن بنقولها إيه بقى؟ رأيتهم لي ساجدين. في غير القرآن نقول إيه؟ يعبر عنها بالعقلاء، ضمير العقلاء. غير العقلاء تكون في غير القرآن إيه؟ رأيتها لي ساجدة. واضح؟ لكنه في هذه الآية الكريمة أطلق على الكواكب والشمس والقمر صفة العقلاء في قوله: رأيتهم لي ساجدين. والمسوغ لذلك وصفه الكواكب والشمس والقمر بصفة العقلاء، وهي صفة السجود، لأن الذي يسجد إيه؟ هو العقل. فمن ثم لما وصفت بالسجود واضح تاغ وصفها التعبير عنها بضمير العقلاء، فقال: رأيتهم لي ساجدين. وهذا يعني ايضا يجوز ان يكون كاظمين حال من القلوب نفسها، لان اذا كانت وصفت بالايه، يعني اذا كانت القلوب وصفت بالكاظم واضح، فيعني يجوز ان يكون كاظمين حالا من القلوب نفسها لا من اصحابها. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يقول السنكتير نظير ذلك ايضا قوله تعالى: انك ننزل عليهم من السماء ايه فظلت أعناقهم لها خاضعين. فظلت أعناقهم لها خاضعين. هو أطلق الأعناق لكن يقصد بالعنق ماذا؟ أصحاب الأعناق. لكن العنق نفسه مجرد العنق عمله أيضا معاملة إيه؟ العاقل. فقال: فظلت أعناقهم لها خاضعين. من نفس الله. وكذلك منه أيضا قوله تعالى: قال فأتينا طائعين. لا للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم قائلة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. كل تبارك وتعالى يعلم قائلة الأعين وما تخفي الصدور. قائلة الأعين أي نظراتها القائلة، وهي الممتدة إلى ما لا يحل. وما تخفي الصدور أي تكنه من الضمائر والأسرار. فالله يقضي بالحق أي بالعدل، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء أي لأنهم لا يقدرون على شيء. إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، يعني حصونهم وقصورهم وعددهم. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله،

أنت تقول أنا أتيت مثل القرآن. طيب أهل بقى اللغة والبلاغة والعلماء يحكموك هل فعلا أنت نجح في هذا التحدي أم أنه خائف فاشل كمن سبقوه. واضح. هو ما الذي فعله؟ هو يجيب المثل مثلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. يشيل الكافرون قل يا أيها المسلمون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. مثلا أنتم أضللتم عبادي ويقال الله يا محمد أنت أضللت عبادي أو لماذا أضللت عبادي. إذا يأتي غير كلمة مكان كلمة يعني الخليج لا يستطيع أن يتحرر من سلطان القرآن يعني القرآن يحرر حتى وهو يتحدث. فعلى أي الأحوال ليس همنا أن نعرف من الذي يفعل هذا. وأيضا يعني هذا النموذج مناسبة أيضا مهمة نتكلم فيها عن هذا الأمر. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى عن إتاعة الفاحشة في الذين آمنوا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. كانت الفاحشة حتى مجرد حكاية الحوادث حكاية جرائم القتل جرائم الفحش وغير ذلك مما لا يجوز أن يشيع في المجتمع الإسلامي لأن هذا له ضرر نفسي خطير جدا. هذا الضرر متلخص في كلمة تطبيع مع المعاصي. التطبيع مع المعاصي القلب لما يتعود على سماع اللي بيقتل امه واللي بيقطع ابوه بالسكينه واللي بيفعل كذا وكذا هذه الاشياء السريعه اللي تتصدم مع الفطره لاول وهله انت اول مره تسمعها تتزلزل لكن اذا تواترت على اذنك وسمعتها مرارا وتكرارا تصبح شيء عادي لمرور الوقت. كانت ظاهره تقطيع الازواج بالسكاكين ووضعهم في اكياس نايلونز والثلاجه وبتاع اصبحت شيء انت الناس بتنكد فيه دلوقتي واضح ليه ان خلاص تعودوا على السماع. ولعل هذا هدف من اهداف اعداء الدين الذين خصصوا جرائد خطر الحوادث لان هذه اسهل طريقه لافساد المجتمع. كثره الكلام عن الحوادث تفاصيلها واحيانا بصوره محرضه على الاقتداء واحيانا بصوره تدل الناس على حيل معينه يصلون بها الى يعني مآربهم من اهل الكتاب. فما بالك اذا كان هذا في اشاعه الفواحش اللي هي المعاصي مجرد المعاصي فكيف بإشاعة يعني أذية الله وأذية رسوله عليه السلام. ولذلك نجد الإمبراطورية العجوز الشمطاء بريطانيا ما تسكتش أبدا عن موضوع سلمان رشدي. سلمان رشدي كل ما الموضوع يحمد يهتموا جدا في أي مناسبة أن يثيروه من إيه؟ من جديد لأنهم يعرفون أن هذا يغيظ المسلمين فهم يذيعونه بأي طريقة ويعودوا يذكروا المسلمين بعبارات معينة بحيث تستفيد منهم كانوا بيخرجون لنا ألسنة اللي يعني فيه ان هذا كيف كان يعني كيف او الى حي اي حد يؤذي مشاعر المسلمين واللي عندكم يعملوه. واضح. وطبعا يعني الامر بيستطر كما هي العاده نستنكر ونسبب وندين وكذا الى اخره ما في فعل جحف. فالحقيقه ان لاحظت بعض الاخوه يعني انزعج جدا من الكلام الذي نشر. هو اصل الكلام المفروض ما كان ينشر لو الناس دي عندها فقه لا الشخص اللي كتب الجواب يعني يكتبه ويبعته ولا الايه الجرائد تنشره ولا ان الاخوه نفسهم يهتموا به ويصوروه ويقعدوا يتناقلوه. فلا يجوز لك لا انك انت تقرا هذا الكلام ولا تقراه اولادك ولا اخوانك. ده يعني ايه مثل الطراب المؤذي دعه راكدا في الارض انها تقعد تثيره فيملا الجو ويملا الغبار ثم تتكلم بعد ذلك ان تزيله من هذا الجو. وربما صادفت وسوسه من الشيطان عند بعض الناس فيكفر ويخلص في جهنم بسماع هذا الكلام والعياذ بالله يقتل به. واضح. الشاهد يعني ان مثل هذا الكلام ينبغي ان يكتم ولا يوضع في المجتمع الاسلامي. واحيانا بعض الشبهات وبعض نوع معين من الضلالات يكفي في وأده وقتله اهماله فقط لان هذه حيله اعلاميه يعني كما يحصل احيانا اثاره اعلاميه معينه لاجل مكاسب محدده. ف مسألة ان احنا كلنا نشتغل ونقعد عايزين نرد وعايز يعمل فنحسد على ايه؟ فالمسألة ان الشتائم هل يعجز احد عن الشتائم؟ في حد يعجز عن ان يشتم؟ ما احد يعجز عن ان يشتم، يعني كل انسان عنده لسان عنده رصيد لغوي يستطيع ان يمتحي اشمع الالفاظ واقبحها ويرد. لكن هو واحد كذاب انسان سفيه حقود يبغض الله ويبغض رسوله ويبغض دين الاسلام وطبعا جاهل وفوق ذلك كل جهال لان هو لو كان عنده الشجاعه لاظهر نفسه كي يتمكن العلماء من الرد عليه وقطف جهله. اما انه بيختبئ الايران ويعلن هذا الكلام ولا احد يعرفه ولا ترك فرصه اصلا لحد يرد عليه في نفس الموقع حتى لو حد رد هيرد في مكان زي يقول على مكان احنا بننشرها بقى في اماكن لن يسمع الناس اللي فيها عن هذه الشبهه اصلا. فلما يجب الرد احنا بالايه نقوي وندعم هذه الطريقه. فالحقيقه ان العلاج هو اهمال هذه الاشياء الا اذا كان بيوصلها لشخص مثلا مسؤول

وقال رجل مؤمن من آل فرعون، يبقى الترتيب عادي ان هذا الرجل من ايه؟ من آل فرعون. طيب يكتم ايمانه، يكتمون ايمانه يعني يكتم ايمانه من آل فرعون، واضح؟ يعني يخبئ عنهم ايمانه. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، فهو يستدرجهم في الايمان بموسى عليه السلام باستشهاده على صدق موسى لاحضاره عليه السلام من عند من تنسب اليه الربوبيه بينات عده لا بينه واحده. يعني هو رجل ما قال لكم اي شيء غير ما قال الا ربي الله، ربي الله وحده، وقد جاءكم بالبينات من ربكم. يعني هو ما ادعى دعوى خاليه عن الدليل، بل لم ياتي فقط بدليل وانما اتى ببينات جمله من الادله التي تؤيد دعواه النبوه. وقد جاءكم يعني قال لكم هذا، وقد جاءكم بالبينات في الجمع، بينات عده لا بينه واحده، واتى بها معرفه، لم يقل وقد جاءكم ببينه، ولم يقل وقد جاءكم بالبينه، وانما قال وقد جاءكم بالبينات معرفه بألف وصيغه الجمع. فمعناه البينات العظيمه التي شهدتموها وعرفتموها على ذلك، ليلين بذلك جماحهم ويكثر من ثورتهم. ثم اخذهم بالاحتجاج بطريق التقسيم، اسلوب السفر والتقسيم، فقال لا يخلو من ان يكون صادقا او كاذبا. تفسير بقى بالعقل، موسى عليه السلام لا يخلو اما انه صادق اما انه كاذب. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وان يكن كاذبا فعليه كذب، وان يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. فهو لا يخلو من ان يكون صادقا او كاذبا، فان يكن كاذبا فضرر كذبه عائد عليه، او صادقا فيصيبكم هذا الضرر، ان تعرضتم له يصيبكم بعض الذي يعدكم، بعض الذي يعدكم. وانما ذكر بعض في تقدير انه نبي صادق، والنبي صادق في جميع ما يعد به، لانه سلك معهم طريق المناصحه لهم والمدراء. يعني هذا المؤمن كان حكيما وكان رفيها في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، لان الداعيه قد يعني يغير من اسلوبه ويتلطف في الكلام ما دامت غايته هي الايه؟ الوصول الى هدايه هؤلاء القوم. انظر هنا كيف سلك معهم سبيل المدراء ودخل معهم من ايه؟ من ايران، هو جزء منهم، جزء منهم، واضح؟ فيقول هنا وان يكن كاذبا فعليه كذب. هو الاحتمال طبعا بالنسبه للمؤمن لما يكون عايز يضع احتمالين في حق النبي الذي يؤمن به، يقدم صادق الصدق ولا يقدم الكذب؟ يقدم الصدق، لكنه هنا ليقنهم ان هذا التقديم او التاخير لا يضر موسى عليه السلام، لكنه في نفس الوقت يعني نوع من المداراة لهؤلاء القوم العنيدين الجاحدين، كي يتلطف مع نوع من المداراة و يعني استجلاب قلوبهم. فجاب لهم الاحتمال الاول، بدا الاحتمال الذي يوافق هواه، مع انه لا يضر الحق في شيء، لكن هو يوافق هواه، واضح؟ لينفي عن نفسه التهم وانه مخلص لهم فعلا في النصيحه. وان يكن كاذبا فعليه كذبه، فقال عليه كذبه، قال ايه؟ كله بقى عليه ضرب الكذب كله، واضح؟ ما قالش عليه بعض كذبه. في الناحيه الثانيه قال وان يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، فاتى هنا بكلمه ايه؟ بعض الذي يعدكم. ان الله لا يهدي من هو مشرك كذاب. يقول وانما ذكر بعض في تقدير انه نبي صادق، والنبي صادق في جميع ما يعد به، لانه سلك معهم طريق المناصحه لهم والمداراه، فجاء بما هو اقرب الى تسليمهم وادخل في تصديقهم له، ليسمعوا منه ولا يردوا عليه صحته. أيها وتأملوا الآية أيضا، الآية الأخرى تتأتي إن شاء الله، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، ثم انظر الكلمة فمن ينصرنا، ينصرنا أدخل نفسه فيه، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. نعم. فحين طلبه صادقا فقد أثبت أنه صادق في جميع ما يعد، ولكنه أردفه بقوله يصيبكم بعض الذي يعدكم، ليهضمه بعض حقه في ظاهر الكلام، وكأنه بيهضم موسى بعض حقه في ظاهر الكلام، ليريهم انه ليس بكلام من اعطاه حقه واثنى عليه،